إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعًا. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعًا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في هذا الباب، وهو يتحدث عن الشفاعة، وأشرنا إلى ما يتعلق بمسائل الباب من الأمور المهمة، وأن هذه من مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة. وفي هذه الآية، وهي قوله جل في علاه: قل لله الشفاعة جميعا، تفسيرها أي قل يا رسول الله، مخاطبا المشركين، قل لهم أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك لضحد تلكم الفرية التي يدندن بها أهل الكفر في أن الأصنام والأوثان والأنداد تملك الشفاعة وأنها تشفع لمعبوديها ممن ألحدوا وكفروا. فأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضحد هذه الفرية بقوله قل، أي قل لهم، قل لله الشفاعة جميعا، أي أن أمر الشفاعة وأن زمام الشفاعة هي بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد غيره جل في علاه. هذا هو المعنى العام لتفسير هذه الآية. وفي هذه الآية من المسائل بيان إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة. وهذه الآية مع آيات أخرى توضح حقيقة الشفاعة، لأننا قد ذكرنا في درس أمس أن من أهل البدع من ينكر الشفاعة تمسكا ببعض الآيات التي فيها النفي، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وكقوله سبحانه وتعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلى غير ذلك من الآيات النافية للشفاعة. فاستدل بها بعض من استدل بها على نفي الشفاعة. لكن لو نظرت إلى هذه الآية التي بين أيدينا، قل لله الشفاعة، فيها إثبات الشفاعة، إذن وجب عليك يا عبد الله، يا من تقرأ نصوص الكتاب، أن تجمع بينها، لا أن تعارض فيها، تجمع بينها. إذا كانت هذه الآيات السابقة تنفي الشفاعة، وهذه الآية وما سيأتي بعدها تثبت الشفاعة، إذن اجمع بينهما، فيدلك على أن الشفاعة منه ما هو منفي ومنه ما هو مثبت. فالشفاعة المثبتة هي لله، تكون بشروط وضوابط، مر معنا في مسألة التمهيد شيئا من ذلك، وسيأتي معنا الإيضاح لها في أدلة أخرى. فهناك شفاعة مثبتة هي لله بضوابطها وشروطها، والأدلة الدالة على نفي الشفاعة فيها بيان على أن هناك من الشفاعات ما هي شفاعات منفية، وهي الشفاعات التي كان يعتقدها الكفار في أصنامهم وأندادهم، وهي التي اختل فيها شرط من شروط الصحة. إذن ما عندي غبار في باب الشفاعة، لا بين الآيات التي فيها الإثبات ولا بين الآيات التي فيها النفي، إذ أن كلها تجمع في باب واحد، في باب الشفاعة، وأن منها ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. منه ما هو مرضي ومنه ما هو ليس بمرضي، منه ما هو شرعي ومنه ما هو شركي، فلا تعارض كما تزعم بذلك الخوارج والمعتزلة ممن ألغوا باب الشفاعة بالكلية. ففي قوله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة فيه إثبات الشفاعة، وفي قوله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، جميعا تطلق على اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا. ولهذا من أقوال المفسرين من أحد تفاسيرهم لهذه الآية أن هذه اللفظة جميعا فيها بيان على أن الشفاعة المثبتة هي عدة شفاعات، عدة صور، وقد مر ذلك معنا في الدرس الأول، وأشرنا إلى أن الشفاعات منها الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ومنهم من أطلق السابعة. فعندي جملة من صور الشفاعات تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. فهذه الشفاعات مع تعددها، مع تعددها واختلافها فيما بينها، إلا أن الجميع يعود ويؤول إلى الله سبحانه وتعالى فهو المالك لها. قل لله، اللام للتمليك، فالله هو المالك للشفاعة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فيه تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، إذ أن الآية تقديرها في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل الشفاعة لله، قل الشفاعة جميعا لله، الشفاعة جميعا لله، الشفاعة مبتدأ، ولله لفظ الجلالة الجار والمجرور متعلق بخبر. لكن هنا النص القرآني جاء بالتقديم والتأخير، فأخر المبتدأ وقدم الخبر، قل لله الشفاعة جميعا. ما فائدته؟ القاعدة البلاغية، القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، بمعنى أي أنه لا مالك للشفاعة إلا الله سبحانه، ما هناك أحد ينازعه، ما هناك أحد ينازعه أبدا في مقام الشفاعة، فهو المالك لها. فإذا علم، فإذا علم أن الله هو المالك للشفاعة، فما الذي ينتج؟ ينتج من ذلك أنها لا تطلب إلا منه، لا تطلب إلا منه. ويستفاد من ذلك أنه لا يعطيها أحد إلا هو سبحانه. فافهم هذا يا عبد الله، قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الله هو المالك للشفاعة. هذا المقام العظيم، مقام الشفاعة يوم القيامة، مالكه الله، فلا يقوم أحد بالشفاعة إلا بإذنه، فهو يعطيها لمن أراد، ومن أرادها فلا يطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف إخواني في الله، مع وضوح هذه الآية ووضوح هذه الدلالة، إلا أن تجد أن بعض المبتدعة على خلاف ذلك، إن من أتباع بعض الرؤساء من المتبوعين كحال الأتباع والمريدين، أصبح في قلوبهم واعتقاداتهم أن الشفاعة بيد سيدهم الفلان والسيد الفلان والسيد الفلان، أنه بيده الشفاعة، وأنه متى ما كان في صفه أو كان في جماعته أو كان يسير على طريقته فهو من أتباعه وأحبابه، وأنه سيدخل في شفاعته اعتقادا أنه يملكها. ما أحد يملك الشفاعة إلا الله. حتى وصل الحال ببعض الحمقى والسذج ممن يستخف بعقول الخلق، كقد مر هذا في فترة ليست ببعيدة في بلادنا، مع عموم الجهل، عموم الجهل السحيق في المجتمعات التي بعدت عن تعلم الشريعة، ما كان في حال بعض القرى والأرياب حتى المدن من وجود الطبقات، هناك الطبقة العليا، طبقة الكبراء، أصحاب المناصب وأصحاب النسب والشرف والسؤدد والحسب، وهناك الدون، الطبقة الكادحة، ممن يطلق عليهم العبيد أو الخدام أو الذين يشتغلون في المهن الصغرى والمهن الحقيرة، هؤلاء الطبقة الساحقة. فإذ في باب الدين، دعونا من باب الدنيا، في باب الدين تجد الذي عنده السؤدد والسيادة أنه يملي على أتباعه بأنك إن خدمت آل فلان كنت عبدا مطيعا طاعة عمياء، حتى أن بعضهم، وهذا كفر إذا وصل هذا الأمر لهذا الحد، أنه يعطيه الإذن بترك شيء من دين الله. ما في داعي تصلي، ما في داعي، مقابل إيش هذا يا سيدي؟ مقابل أنت من أتباعي، وأبشر، ما أدخل الجنة إلا ويدي بيدك، كل من كان معي، كل من كان في طريقتي، كل من كان عبدا لي يخدمني ويخدم أهل بيتي، يعطيني الخمس مثلا عند الرافضة، أو يعطيني هدية العيد كما يفعل بعض الطرق البدعية، يعطي العيد، يعطي اللحم، يعطي هدية، يعطي شيء يخدمني لله في الله. من أنفنى حياته في خدمتي وخدمة أهل بيتي هذا فليبشر من هذه العين قبل هذه العين، أنت معي في الجنة، شفاعتي واصلة لكم، كامنة لكم. من أنت حتى تدعي أن الشفاعة بيدك وأنك تضمن لهؤلاء ولهؤلاء الجنة؟ من هذا يا إخواني في الله؟ قد وصل. وكم قد حدثنا الكثير من المشائخ عندما زاروا القرى والأرياف وكانوا يحدثونهم عن قضايا التوحيد، أن منه من كان يبكي وقد كبر سنه، فإذا سئل عن سر بكائه أتى بهذه الفضائح، وكيف أنهم قد تركوا الصلاة وتركوا الصيام، كل ذلك في سبيل خدمة أسيادهم، لما فعلتم ذلك؟ قالوا كانوا يوعدوننا بأن فعلنا ذلك بأنهم يدخلوننا الجنة. ما هذا الهراء؟ ما هذا الضحك؟ لكن عند الله تجتمع الخصوم، فيا عبد الله كفى، كفى من يضحك على خلق الله، الشفاعة بيد الله جل في علاه، كل أنواع الشفاعات، قل لله الشفاعة جميعا، لا يشذ ولا يفذ منها أحد لله، فمن أراد الشفاعة فليطلبها من الله، ومن أراد أن يدعي أن الشفاعة له فليأتي ببرهان أن الله قد أعطاه إياها، وإلا ما بعد ذلك فهو حمق وكذب ودجل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.